بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فنحن في باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والأضاحي جمع أضحية، وهي ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من ذبح بهيمة الأنعام في أيام العيد، غالبا ضحى في يوم النحر وأيام التشريق. وليس معنى ذلك أنه لا يشرع ذبح للأضحية ليلا، بل هو جائز بلا كراهة كما قال ابن حزم ورجحه الشيخ العلامة العثيمين. وهذا هو الحديث الأول من أحاديث الباب، وفيه مشروعية الأضحية وبيان بعض أدابها. فقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضحي، يستفاد منه مشروعية الأضحية وأنها شعيرة عظيمة جليلة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظ عليها ويحرص عليها، وكان لا يدعها لا في سفره ولا في حضره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله كان يضحي بكبشين مثنى كبش، وهو فحل الضأن، فيه جواز التضحية بجنس الغنم. ولا شك ولا ريب أن هذا مشروع بالإجماع، فإن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ذكورها وإناثها. وقوله كان يضحي بكبشين فيه استحباب وتفضيل الغنم، رأس الغنم، على البقر وعلى الإبل. لكن يقال قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا كما في البخاري أنه ضحى بالبقر. لكن لو قال قائل: أيهما أفضل، الأضحية بالبقر أم بالإبل أم بالغنم؟ الجواب الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان منفردا بذبيحة الإبل أنه أفضل. لماذا؟ لأن الإبل أكثر لحما وأعظم نفعا، ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فإن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. ولا شك أن الحديث واضح أن الأجر لصاحب الساعة الأولى أعظم وأفضل وأحسن، لأنه تقرب بالبدنة عن نفسهم. كذلك من تقرب بذبيحة البقر فذلك أعظم أجرا ممن ضحى بالغنم. لكن لو ضحى الرجل عن نفسه وأهل بيته بالغنم فلا شك أنه أفضل ممن ضحى عن نفسه بشرك في الإبل، بسبع في الإبل أو سبع في البقر. لماذا؟ الجواب: لأن الذي ضحى برأس من الغنم قد انفرد بنفس، لأنه قد انفرد بنفس في أضحيتهم، بينما الذي له شرك في غنم أو شرك في إبل مشترك في تلك النفس فلم ينفرد بها. هذا الذي يظهر والله أعلم. ولا شك أن إراقة الدم مقصودة في الأضحية، فصل لربك والحر. وقول أنس رضي الله تعالى عنه: أقرنين، مثنى أقرن، وهو الذي له قرن. استفاد منه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن ذا القرن أفضل من الأجلح الذي لا قرن له، ومن الأعضب الذي له قرن مكسور. لماذا؟ الجواب: لأن الأقرن أولا هو اختيار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثانيا هو المذكور في الحديث في من جاء في الساعة الثالثة يوم الجمعة فكأنما قرب كبشا أقرن، ثالثا لأن الأقرن أكمل خلقة من الأجلح. ولا شك ولا ريب أن القرن ليس مقصودا في اللحم، ولكن الأقرن أكمل خلقة من الأجلح والأعضب. وقوله ويسمي ويكبر، يسمي التسمية مشروعة عند الذبيحة، مشروعة عند الذبح وهي شرط في حل الذبيحة. وقوله ويكبر استفاد منه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم التكبير عند ذبح الأضحية، وهذا مستحب بلا خلاف. لكن لو قال قائل: أتجزئ التسمية بدون تكبير؟ فالجواب: نعم، تجزئ التسمية وحدها بلا خلاف، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. إذن فعند الذبح يشترط التسمية بسم الله، ويستحب التكبير الله أكبر، ويستحب أيضا أن يدعو بالقبول لهذه القربة، كما سيأتي معنا في الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا فقال: اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد. وقوله ويضع رجله على صفاحهما، مثنى صفحة، والمراد بذلك صفحة عنق الكبش. واستفاد منه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أنه ينبغي تثبيت الأضحية بوضع الرجل على صفحتها لتكون أثبت وأمكن، ولئلا تضطرب الأضحية فتمنعه من إكمال ذبحها أو تؤديه حال ذبحها. ويستفاد منه أيضا استحباب إضجاع الأضحية عند ذبحها إذا كانت من الغنم، وهذا بلا خلاف. فإذا قال قائل: والبقر؟ فالجواب: تضجع عند ذبحها، وهذا على راجح. أما الإبل فالسنة أن تنحر قائمة معقولة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقوله ذبحهما بيده استفاد أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم استحباب تولي المضحي ذبح وضحيته بيده، وهذا إذا كان يحسن الذبح، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أولا. ثانيا لأن ذلك أكمل تعبدا له، حيث تعبد لله جل وعلا بالذكر وبالفعل وبالمال كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا واضح. فتعبد الذابح المضحي بعبادة الذبح لأضحيته بالذكر يكون بتسميته والتكبير والدعاء عند ذبحها، وأما بالفعل فبمباشرته للذبح، وأما بالمال فبشرائه للأضحية. وقوله سمينين وفي لفظ الثمينين، هذه اللفظة ليست محفوظة، لكن أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم مجمعون على استحباب تسمين الأضحية واستحسانها، وأن ذلك من شعائر الله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولأن استسمانها واستحسانها أعظم في الأجر وأكثر في النفع وأوفق للسنة. الحديث الثاني، وله من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وهذا الحديث الثاني من أحاديث الباب فيه مشروعية الأضحية وبعض آدابها. أما مشروعية الأضحية فقد تقدم معنا في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي، وهذا يشير لفظ كان للمداومة. ومما يؤكد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع الأضحية حتى في سفره، ومن الأدلة على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ضحى عن أزواجه بالبقر. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: الحديث ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية. وأيضا في صحيح مسلم عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه. قال ثوبان: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذا يدل على أنهم كانوا في سفر. وعند الإمام الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح المسندين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فحضر النحر، أي حضر يوم النحر، فأشركنا في البعير عن 10 والبقرة عن 7. وأيضا عن رجل من مزينة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثاني. والحديث عند الإمام النسائي، وهو أيضا في صحيح المسند. إذن يتضح لنا من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم على ذبح الأضحية، وكان لا يدع ذلك لا في سفره ولا في حضره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتضح لنا أيضا أن الأضحية ليست مجرد لحم يأكله المسلم يوم العيد، بل هي عبادة عظيمة شرعت لحكم كثيرة وجليلة، منها التقرب إلى الله جل وعلا بذبح بهيمة الأنعام في يوم العيد وبشروط مخصوصة، ومنها أيضا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، ومنها أيضا إظهار شعائر الدين في يوم العيد، ومنها أيضا الأكل من الأضحية والتوسعة على النفس والأهل والأولاد، ومنها التودد إلى الأقارب والأصدقاء بالهدية منها، والتصدق منها على الفقراء والمساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومن الحكم في مشروعية الأضحية مشاركة الحجاج في عبادة الذبح، حيث يذبح الحجاج الهدي وغيرهم يذبحون الأضاحي. فهذه بعض حكم الأضحية والله أعلم. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكبش أقرن، يستفاد منه مشروعية الأضحية كما تقدم، وأن الأقرن أكمل خلقة وأفضل وأحسن في الأضحية. وقولها رضي الله تعالى عنها: يطو في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، المراد أن قوائمه وبطنه وحول عينيه أسود، وهذا يدل على أنه كان أبيض، فيستفاد منه استحباب اختيار الأضحية وانتقاء الأجود منها في لونها وذاتها. وقولها رضي الله تعالى عنها وارضاها: فقال يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحديها بحجر، يستفاد منه مشاركة المرأة لزوجها في أعمال الخير وفي الطاعات والقربات، ومن ذلك المعاونة في ذبح الأضحية. فإذا قال قائل: فهل للمرأة أن تذبح الأضحية؟ فالجواب نعم، لعموم قوله جل وعلا: إلا ما ذكيتم، وهذا يشمل الرجال والنساء، إذ لا دليل على التخصيص بالرجال، بل ثبت في صحيح الإمام البخاري أن جارية لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: كلوها، حيث أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبيحة المرأة. وهذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية وأن ذبيحتها صحيحة. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذبح المرأة للأضحية، وسواء كانت المرأة طاهرة أو حائضة، إذ لا دليل على المنع أو الكراهة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشحديها بحجر، يستفاد منه الإحسان في ذبح الأضحية، وذلك بشحذ السكين وحدادها والتعجيل في إمرارها عند الذبح. وفي صحيح الإمام مسلم عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقولها رضي الله تعالى عنها فأخذه فاضجعا أي أخذ الكبش فاضجعا يستفاد منه استحباب إضجاع الأضحية من الغنم، وأنها لا تذبح قائمة كالإبل ولا باركة، وإنما تضجع على جنبها، ويكون الإضجاع على جنبها الأيسر لأنه أسهل وأيسر للذابح. لكن لو قال قائل إذا كان الرجل لا يستطيع أن يذبح بيده اليمنى ولكن باليسرى أيجزئ ذلك؟ الجواب نعم، إذ لا دليل على المنع. فإذا قيل وعلى أي جنب تضجع الأضحية في هذه الحالة، فالجواب على جنبها الأيمن لأنه الأسهل والأرفق. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله فيه مشروعية التسمية عند ذبح الأضحية، وتقدم معنا أنه شرط في تذكيتها. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم تقبل من محمد وآل محمد يستفاد منه فوائد: الأولى أن من المستحب للمضحي ذكر هذا الدعاء عند الأضحية، ويستفاد منه أيضا أن الأضحية قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الرب جل وعلا، وأنه ينبغي للمضحي أن يسأل الله عز وجل ويدعوه ويرجوه أن يتقبل قربته وأضحيته. وجاء عند الإمام أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم منك ولك، ويستحب هذا الذكر. ويستفاد من هذا أيضا استحباب دعاء الله جل وعلا بقبول الأعمال، وقد قال الخليل عليه السلام وكذلك ابنه إسماعيل عند عمارة البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويستفاد منه أيضا أن الأضحية برأس الغنم تجزئ عن الرجل وأهل بيتهم: اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد. وقد ثبت عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن الرجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته برأس من الغنم. ويستفاد منه أيضا إشراك المضحي أهل بيته في أجر الأضحية: اللهم تقبل مني ومن آل بيت، يعني بهم الأحياء والأموات. ويستفاد أيضا أن التكبير المذكور في الحديث الماضي ليس بواجب وإنما هو مستحب، وذلك لعدم ذكره في هذا الحديث. الحديث الثالث: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. وهذا الحديث من حيث الدرجة ضعيف مرفوعا، والراجح فيه الوقف من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد رجح الوقف جماعة من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، وقال الحافظ في الفتح: والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره. ومعنى قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من كان له سعة، بمعنى من كان غنيا، مأخوذ من الاتساع وهو الطاقة والمقدرة والجدة. وقوله فلا يقربن مصلانا أي موضع صلاة العيد، وليس المراد بذلك أن صحة الصلاة متوقفة على الأضحية، كلا، بل المراد الزجر والتعزير كما أشار لذلك السندي رحمه الله تعالى في حاشيته. ويستفاد من هذا القول اهتمام الصحابة بشعيرة الأضحية وإنكارهم على من كانت له مقدرة على الأضحية فلم يضحي. لكن لو قال قائل ألم يثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يضحون؟ فالجواب بلى، ولكنهم ما تركوا الأضحية إلا لأمر، وهو التنبيه على عدم وجوبها، كما قال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأدع الأضحية وإني لموسر، بمعنى لست بمعسر مستطيع، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وفي البيهقي أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما. إذن فيتضح لنا بذلك أن من ترك الأضحية من الصحابة ما تركها تهاونا ولا تفريطا، وإنما تركها تنبيها للناس على عدم وجوبها، وهذا حق، فإن الأضحية ليست بواجبة لعدم ثبوت دليل صحيح صريح يدل على الوجوب. وقال الإمام الصنعاني في السبل: أفعال الصحابة دالة على عدم الإيجاب. والروايات عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بل قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأضحية شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة وليست بواجبة، وهذا ترجيح شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليهم.